إلى السماء وانظر إلى القمر، انظر إلى السماء وانظر إلى القمر، وانظر إلى النجوم تضيء كالدرر، والشمس في النهار لأرضنا منار، لفلكها مدار يجري لمستقر، والشمس في النهار لأرضنا منار، لفلكها مدار يجري لمستقر. انظر إلى السماء وانظر إلى القمر، وانظر إلى النجوم تضيء كالدرر، كواكب تسير وأنجم تنير بقدرة القدير الخالق الأغر، كواكب تسير وأنجم تنير بقدرة القدير الخالق الأغر. انظر إلى السماء وانظر إلى القمر، وانظر إلى النجوم تضيء كالدرر، ما أكثر النجوم في الكون إذ تحوم بأمره تدوم، فالله قد أمر، ما أكثر النجوم في الكون إذ تحوم بأمره تدوم، فالله قد أمر. من خلق الوجود وجنة الخلود، من خلق الوجود وجنة الخلود، نحن له نعود لخالق البشر، نحن له نعود لخالق البشر، لخالق البشر، لخالق البشر.